غدوة، طلع صومة غدوة. نعرف؟ طلع طلع غدوة أجملتكم، طلع أجملتكم. أنت؟ لا يا لا وسيم؟ لا في الانترنت أجملتكم. توتو شو قالك؟ عرفت. كيف عرفت؟ كيكا شكون كيلك؟ ماعرفش أنا، سألتك يا أخي أنت قلت لي توتو. غدوة شنو هو غدوة؟ اليوم شنو اليوم؟ غدوة أحد. أي واليوم سبت. غدوة عندنا شكون؟ توتو. شكون توتو ذي؟ توتو في التلفزة. في التلفزة؟ ها في الديناتور. أي هي شنو هي توتو؟ هي في الأحوال اسمها إيه؟ إيه يا شو معناتها في الأحوال؟ معرفش. مش كون يعرف؟ لا شو نشيل هكا دو؟ ما عرفش. شو تحب هكا تحب نشيل هكا دو؟ كدو ما عرفوش. ما تعرفوش كدو؟ لو ما تعرفوش كدو؟ قيس وانا شريلها لكن ديش وقتها في وقتها فما مريمة الكبيرة هذيك. وقتها خلي مريم شيل هذيك كل وقت تتكلم. اي وقتها خلي معي ويشريها هذيك تتكلم الكيفون انت تتكلم ويبدي صوتك بالقوية. اي هذيك هذيك نشريها. ها وينو انا كل مرة مشيت المركزة لقيتها بالحق. ملعب موجودة الملعب والله نشريها لها. اي باه تاخذ نشريها لها. حطيتني في الصوت. اي وتاخذ نشريها لها ونقولوا لها شو نقولوا لها عاد كل شيء هذا هو عيد ميلاد شنو نقولوا له؟ ها؟ عيد ميلاد؟ عيد ميلاد سعيد يا توتو. يا توتو زاد كيفاش تعرف كيفاش نقولوا لها؟ عيد ميلاد سعيد يا توتو. شنو آخر؟ كيفاش نقولوا عيد ميلاد سعيد بالطليان؟ معرفش. بالفرنسي؟ معرفش. باللونجلي؟ معرفش. باش شنو؟ فما أغنية تاع عيد ميلاد سعيد كيفاش يقولوها هما؟ عيد ميلاد سعيد وبعد شوي زاني فيخسيت شوي زاني فيخسيت شوي زاني فيخسيت فيخسيت. اه اوه يا غير شوف قهوة بعد اشرب قهوة بعد بيه وغدا شنو غدا كنت في عيد ميلاد شنو يعطيونا في عيد ميلاد تاتوت؟ نعرفش شنو يعطيو في عيد ميلاد؟ هو شنو يعطيو في عيد ميلاد؟ ما عرفتش. عجب؟ يعطيو قطو. قطو، تو جوال.